المستمعين أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، نستمع خلاله إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعي. منتهى الصراحة، نستمع إلى جزء من البرنامج الإذاعي منتهى الصراحة للإعلامي الكبير وجد الحكيم، يحاور خلاله الفنانة الكبيرة سميحة أيوب حول أعمالها الفنية. صوت العرب من القاهرة. منتهى الصراحة مع وجد الحكيم. الفنانة سميحة أيوب، أهلا وسهلا بيكي في برنامجنا اللي بنتكلم فيه دايما بمنتهى الصراحة. وأنا أحب الصراحة. أحب الصراحة ودي معروفة عنك. أنت بقالك كم سنة في الفن؟ بقالي دلوقتي 19 سنة، أو نقدر نقول داخلين في العشرين. في العشرين سنة. تعبت فيهم كتير؟ جدا طبعا. يعني ما فيش حياة أو عمل أو أي عمل أيا كان إلا إذا كان الواحد بيتعب وبيجد صعوبات، والشاطر اللي يتغلب على هذه الصعوبات. هل الصعوبات دي بتزيد في الفن عن أي ميدان آخر؟ يعني برضو ممكن لا، ما أعتقدش. يعني بيخيل إن مثلا في المكاتب برضو بيحصل الصعوبات دي وبيحصل المقالب دي في كل مجال، بس بكمية يعني. لكن العمل الفني بيبقى عمل جماهيري وعمل فيه ظهور، فهنا بتبقى المنافسة مرة شوية، لأن أنت لك معجبين ولك جمهور ولك كمية من الناس بيحبوك، فبيبقى المنافسة هنا خطيرة جدا. في ناس عايزة تحد من الحب ده، فهنا بقى بتبقى امر شويه المنافسه. ما بتكونش قوه دافعه انك انت تعملي عمل احسن. طبعا طبعا، دي المنافسه اللي بنقول عليها المنافسه الصحيه، وانا احب جدا المنافسه الصحيه. يعني انا لما اشوف حد قدم حاجه حلوه ابقى عايز اقدم زيه، لكن اقول ده حلو واقدم الشيء ده بفن وفن اصيل، وما احاولش ادمر العمل اللي هو عمله، وبالتالي ده بيديني دفعه ان انا اكون برضو كويسه واعمل حاجه كويسه. في فنانين او فنانات معينين بتحس بالمنافسه بينك وبينهم؟ لا. ولا ممكن بأي فنان؟ لا، بأي فنان. أي فنان بيعمل عمل حلو ببقى سعيدة جدا، بل بالعكس بكتشف في نفسي في لحظتها أن أنا طفلة، وببقى فرحانة فرح طفلة صغيرة أن المجال اللي أنا بشتغل فيه بيرتقي. بيرتقي بإيه؟ بي وبزملائي، لأنهم بيرتقوا، فهم زملائي. لما يرتقوا أنا بالتالي برتفع معاهم، لأن ما فيش فرد بيعمل بقعة عريضة. العمل الفني بوجه عام ارتقى؟ طبعا ارتقى جدا عن البدايات الاولى ليكي. طبعا يعني حاليا مش زي قبل كنا برضو بنقدم اعمال فيها سذاجه كبيره، دلوقتي بنقدم اعمال بنقف قصادها وبنقرا ونقول المسرحيه دي بتقول ايه في النهايه. لازم تقول كلمه للمجتمع وكلمه للوطن، مش مجرد تسليه. يعني رايك ان المسرح مش لازم يبقى للترفيه بس، انما في فرق معينه، فرق الدوله دي خدمات، انا بعتبرها دي ده مسرح خدمات. مسرح الخدمات لازم يخدم الشعب، لازم يوعي الشعب، لازم يقول له في النهايه، يمتعه ويوعيه، بس يكون في جمهور في الصاله. طبعا. انما ما يقدم احيانا، لا احيانا انا ليا راي في بعض المسرحيات اللي احنا بنقدمها اللي بتسمى الادب الرفيع، ودي لها مسارح خاصه زي مسرح الجيم، انك انت تقدم ادب رفيع وتجريبي والى اخره، ده مسرح جيم. لكن مسرح جماهيري لازم الجمهور اللي يبقى قاعد بيتفرج لازم يبقى فاهم انت بتقول ايه. هل ده حاصل فعلا؟ هل مسرح الجيم هو اللي بيقدم الحاجات التجريبيه بس، ولا كل الفرق اللي بتقدمها؟ دلوقتي حصل لخبطه من يعني يمكن سنتين ثلاثه، حصل لخبطه في حكايه المسارح. اي مسرح بيطلع نزوه في دماغه ان هو يقدم مثلا روايه لا معقول يروح مقدمها، مثلا مخرج شايف ان هنا الحتة دي بعدين تبقى تتفسر او يحصل اسقاطات، او الجمهور يبقى يفسر دي ويسيبها للناس تفسرها. حصل حاجات زي كده. بس مش عمل من العمل دي؟ للأسف لا. ليه؟ او لحسن حظي لا. موقف؟ لا مش موقف، هو وعي. وعي الفنان، يعني اللي بيحبه الفنان. انا ما اشتغلش في عمل مش مقتنعة بيه ابدا. يعني اللي اشتغلوا في عمل تجريدي تقدر تقولي ان هم ما عندهمش وعي كافي ان هم دخلوا التجربة. لا مش مسألة، يمكن هم الوعي بتاعهم وهم مقتنعين باللي بيعملوه وبيحبوه. المسألة انا اقبل او لا اقبل. بالنسبة للمسرح، هل صحيح ان احنا ما بنعوضش المواهب اللي بتروح مننا؟ لا، هو شوف ده سلاح ذو حدين. بنقول في مواهب، ومواهب في مصر غنية جدا، ولحسن حظي ان انا كل ما بسافر بلد في اوروبا واتفرج على الممثلين هناك اقول بالكلمة البلدي بتاعتنا عمار يا مصر، كلها خير، خير في البني ادمين وخير في البلد، واخد بالك؟ يعني بني ادمينها موهوبين لكن موهبتهم ضايعة، واخد بالك؟ يعني ما بيقدروش يحافظوا عليها، او ظروفهم هي لأنهم مشتتين في عدة أعمال كتير، وده مشتتين في عدة أعمال كتير لأن ماهيتهم صغيرة وهم عايزين يعيشوا، واخد بالك؟ فعلشان كده مشتتين لكن موهوبين. فإحنا عندنا مواهب غنية جدا. إن اللي بنفقده من الفنانين الكبار ما بيتعوضش، هو فعلا ما بيتعوضش، لكن بيطلع له مقابل. يعني نفس الكاركتير ده، نفس نغمة الصوت دي، نفس الشكل ده، طبعا ما يتعوضش ولا يمكن هيتعوض، لكن بيكون له مقابل فنان اخر بيسد الثغرة وبيبدع برضه، لكن بيبقى له شخصية معينة اخرى. يعني احنا نقدر نقول ان احنا عندنا فنان سد الثغرة بعد وفاة نجيب الريحاني؟ والله احنا عندنا الاستاذ عبد المنعم ابراهيم، عندنا الاستاذ فؤاد المهندس، عندنا الاستاذ الهنيدي، كل دول وغيرهم كتير، مش على يعني مش على سبيل الحصر، دول على سبيل المثال. في عبد المنعم مدبولي، واخد بالك؟ دول فنانين ولهم جماهير وبيحبوهم جدا الجماهير، وبيقوموا بالادوار الانسانيه الساخره برضو زي الاستاذ نجيب الريحاني. يعني لو كان نجيب الريحاني موجود كانوا دول بقى منافسين له؟ بس هو هيكون في فرق زمني، هيكون هو دلوقتي بيشتغل دور مثلا جد ودول اخدوا مكانه، لان المساله مساله استمرار ومساله حياه ومساله طبيعه. الفرقة الخاصة اللي عدتي بعض أسماء نجومها، أيوة. بتشوفيها وبتشوفي عملها؟ أيوة بشوفها وبشوف أعمالها. تعتقد أن يعني مفروض أن هذه الفرقة تبقى موجودة وتقدم هذه الألوان اللي بتقدمها، ولا ده تكرار لما يقدم في بعض المسارح في القطاع العام؟ لا، احنا لسه كنا بنتكلم على القطاع العام أنه هو بيقدم نوعية معينة، وبعدين لازم يكون في قطاع خاص. لابد يكون في قطاع خاص، ولابد ان هو يقدم نوعية اعمال زي اللي بتقدم. يعني مش لازم كل اللي يتقدم يكون موجه، وهو برضو بعض اعمالهم موجهة ومسلية جدا. واحب اقول لك حاجة، لما بيكون على قلبي علة بحب اخش عشان اضحك، يعني ببقى مبسوطة جدا وانا بتفرج. بتضحكي من العمل نفسه ولا على العمل؟ لا بضحك لان العمل لطيف وبيسعدني. احيانا صحيح بشوف في بعض فرق حاجات ساذجة جدا، ببقى قاعدة زعلانة، بقول ان هم في امكانياتهم ممثلين كويسين وفي امكانياتهم ان هم يطلعوا حاجة عدلة، بس اللي طالع ده ساذج، ليه ما يكونوش اذكى من كده ويعملوا حاجة لطيفة زي اللي بتتعمل، وما يعتبروش ان الجمهور عبيط. انت معروف انك انت صريحة. ايه العمل اللي شفتيه في الفرق الخاصة وحسيتي فيه بارتفاع نسبة السذاجة؟ الحقيقة مش على بالي دلوقتي، صحيح صدقني، يعني مش على بالي الحكاية دي. وانا فاكرة كويس جدا، فاكرة منظري ان انا كنت قاعدة ساكتة والناس كانت بعض الناس بتضحك، فانا اتهمت نفسي بالسخافة. يعني قلت هل انا سخيفة؟ هل الناس دول بيضحكوا وانا ما بضحكش؟ هل هم يعني انا واخدة موقف؟ لكن لقيت ناس برضو جنبي ما بيضحكوش. بتشوفي رواية فؤاد وشويكار؟ يعني باستمرار الحقيقة ما فيش ولا رواية سابتني. ممكن تؤدي ادوار شويكار على المسرح؟ انا اديت ادوار تقريبا مشابهة في الادوار دي، في سكة السلامة، في المومس الفاضلة. ودي ادوار ما هي سهلة ابدا، ادوار صعبة بالنسبة للممثل. تعتقد ان مدام شوكار ممكن تأدي دورك فسنا في سكة السلامة؟ تأدي. ايه رأيك في المسرحيات فؤاد وشوكار؟ مسرحيات لطيفة جدا، وهما الاثنين تيم يعني دمه خفيف، يعني جزء لا يتجزأ من بعضه. يعني انت عارف ايه، زي كأنهما فولة فلقت نصفين، واخد بالك؟ الجملة اللي تتقال عنه. احسن عملهم شفتيها ايه؟ انا شفت الحقيقة عملين عجبوني قوي. سيدتي الجميلة وأنا فين وانت فين. دول عجبوني قوي قوي قوي. بتتابع كل مسرحياتهم ولا دول بس اللي شفتيهم؟ لا بتابع كل المسرحيات بس دول اللي عجبوني قوي. مادموازيل، مش انت يا مادموازيل؟ نعم، اظن هتقول لي ثلاثة ساعة. مش انت السينما نفس الشيء يعني بتتابع الافلام السينمائيه بتابعها ولا التلفزيون؟ لان يعني مش كل الافلام احب اروح لها. لا بشوف في التلفزيون واقعد اتحسر طبعا على الفلوس اللي ضيعها في الارض، وعلى يعني اعتبار ان الشعب المصري ده ساذج وهيبلع اي حاجه وادي احنا بنسليه، فدي شيء برضه بيحزن الواحد. فده هيخليني مثلا انا بعد كده اثق ان انا اروح اقطع تذكره واتفرج، ما بروحش الا ما اسمع ان الفيلم حلو. ده برضه ممكن ينسحب على بعض الافلام اللي اشتركت فيها. بعض الافلام اللي اشتركت فيها احيانا كان بيبقى فيها مقالب كده. تحس انك انت برضه ساهمتي في ساهمت مش ده. ساهمت المساله اصلها في السينما مش زي المسرح. في السينما انا بقرا السيناريو بل ايه لطيف في ايد المخرج بقى، ما تعرفش بيحصل له ايه، وفي ايد المونتير بيحصل له ايه. انا مره اشتغلت فيلم كان بطوله، جت عرض لقيت نفسي ليا سينا واحده بس في الفيلم. طب قول لي ده بقى بطله سينا؟ بطله سينا. ده كان فيلم ايه يا مدام سمير؟ ده فيلم اسمه ادهم الشرقاوي. فلقيت نفسي ان انا سينا واحده ليا فيها او سينا ونص، وانه قد قاموا قالوا ازاي ما عندكم في الفيلم نجمه زي سميحه ايوب، هي السينا اللي كانت فيها كانت شعللتها وكلام حلو من ده اللي يريح الفنان. ازاي ما استغلتوهاش؟ صواريخ، وانا استمع الى جزء من برنامج صواريخ للاعلامي الكبير طاهر ابو زيد ليكون ضيفه في حلقه الليله الفنان الكبير ستيفن روستي. سيداتي انساتي سادتي، الاذاعه المصريه تحييكم وتقدم لكم هذا البرنامج صواريخ. عارف الممثل لما يمثل دور شرير يا ترى دي بتبقى صورة باستمرار منطبعة في حياته؟ افتكرش. على اي حال، الضيف اللي هيقدم لنا الحلقة النهاردة ضيف هيثبت صحة الفكرة اللي بنقولها، ان الممثل لما يمثل دور الشرير معناه ان هو بيبقى انسان فياض انسانية. اللي هيقدمها انسان فنان، الاستاذ ستيفان روستي. سيداتي، آنساتي، سادتي، قبل ما نقدم الصواريخ الفكاهية الموجهة، هنقدم لكم أوردر، يعني فتح نفس، وهي أغنية خفيفة من الثلاثي المرح. الصواريخ الفكاهية الموجهة. كلنا طبعا سمعنا عن العمارات اللي بتقع بسبب إهمال بعض الملاك وجشعهم الفظيع. فالصاروخ الأول حيكون بين الساكن محمد الديب وبين صاحب العمارة فؤاد المهندس. السلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك صاحب العمارة أم 9 أدوار اللي في شارع المنيل؟ أيوة أنا. أي خدمة عايز تسكن فيها؟ لا أنا عايز أعزل منها. تعزل منها؟ ليه؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي إن حماتي جت تزورني أول امبارح، وأول ما حطت رجلها في الشقة راحت الأرضية فطسانة. لازم حماتك من الوزن التقيل. ابدا دي عمارتك هي اللي من الوزن الخفيف. الله، لكن يا اخينا ازاي تخلي حماتك تزورك في الشقه؟ انت مش عارف ان حموله الشقه لا تزيد عن شخصين، انت ومراتك؟ وكنت عايز نعمل ايه يعني؟ امنع حماتي من دخول بيتي؟ اذا كان يعني ولا بد من دخولها كان واجب واحد فيكم يخرج من الشقه ساعه ما تخش هي. بيخلصك اول امبارح جاي افتح الشباك يقوم الشيش يقع على الجيران اللي تحت. طب ما هو لازم يقع على تحت. ازاي انت عايزه يقع على فوق؟ هو قانون الجاذبية بيلعب؟ غريبة اوي. طيب يا سيدي وحنفية الحمام مالها؟ كل ما نفتحها المية تشر من حيطة اوضة النوم. ودي يعني مشكلة؟ انقل الحمام في أوضة النوم وأوضة النوم في الحمام. طيب وكمان أرضيات الأوض كلها بتزيق زيق زيق زيق زيق. بتزيق؟ لازم بتدوسوا عليها. وكل شوية العمارة تتهز وتترج وبنبقى خايفين خالص. لا لا لا ما تخافوش، ده زلزال موضعي بسيط. زلزال ازاي بس؟ دي العمارة بتاعتك هي اللي بتتهز دونا عن كل العمارات. يا سيدي ما انا بقول لك زلزال موضعي. طيب يا سيدي والحيطة اللي ناحية الجيران مالها رخرة؟ خايخة قوي ورقيقة جدا لدرجة اننا بنسمع كل كلمة تنقال في البيت من الناحية التانية. لا دي بسيطة، ليك عليا خلي لك الجيران يوطوا صوتهم لما يتكلموا. طب والخشب بتاع الارضيات مبقبق ومكرمش اعمل ايه بقى فيه يا سيدي؟ السكان اللي قبلوكم غسلوه بالمية. والسكان اللي فوق كل ما يمشوا في شقتهم نبص نلاقي التراب نازل من السقف على دماغنا. وانتوا يعني ما حليتكوش القعده اللي تحت السقف؟ الله. امال عايزنا نقعد فين؟ في قهوه تحت البيت. والله العظيم يعني عايز ناخد مراتي وانزل اقعد تحت في القهوة؟ بلاش بلاش دي. طيب والبياض اللي على الحيطان ماله؟ بيقع كل شوية. ما تخافش ده البيت بيغير طوبه. انا عايز اعرف بس مين المهندس اللي بنالك العمارة دي؟ انا اللي بنيتها. وازاي تبني عمارة طويلة عريضة من غير مهندس؟ ويعني دلوقتي مش الناس بتتعلم اللغات بدون مدرس؟ وانت صنعتك ايه بقى؟ محسوبة جزار. جزار؟ جزار وضامن جنة. فهمت، عشان كده بنيت العمارة بالطوب الني. وماله، مش احسن من الطوب المستوي؟ هو نقول اجمد اللحمة المستوية ولا اللحمة الناية؟ لا دي عمارتك دي قليل ما كنت بنيها بشغت. دي عمارة ضعيفة قوي قوي قوي. لا معلش هقويها واخليها زي الحديد. هتحط فيها ايه؟ حديها فيتامينات. فيتامينات؟ انت حر في عمارتك، انا لازم اعزل منها. على رأي المثل العمر مش معزقة. ما هو كمان على رأي المثل العمر واحد والرب واحد. لا يا عم انا لازم اشيل عفش حالا. تشيل عفشك ازاي؟ الله، انت عايز ارضية الشقة تقب؟ الله، ما اعمل ايه؟ استنى لما يجي ساكن غيرك عشان يحفظ توازن العمارة. الله. اقول لك انا حاسب لك العفش كمان في الشقه، انا عندي سفره ودلاب وتابوت كنا بننام فيه للطوارئ. بس يعني عز عليا ساكن زيك يسيب العماره؟ ده العمر يا ابني ما بينضمتش، وما تدري نفس باي ارض تموت. ايوه ده صحيح، لكن في عمارتك انت بالذات القرافه مضمونه. ما هو يستحيل تعزل. مش ممكن تسيب العماره على رجليك ابدا. الكونتراتو الكونترات اللي بيني وبينك لمدة سنة، لكن ده البيت يمكن يقع بكرة ولا بعده، ساعتها يبقى الكونترات لاغي. الله يا عم انت فهمني، بيتك هيقع ومال والله ما يقع الا الشاطر. الله ده هيبقى كوم تراب، من التراب نجيء ومن التراب نعود. الله مش حرام عليك تاخد مني 12 جنيه ايجار في الشقه، في شقه في بيت، بيت قايل للسقوط؟ قايل ما قالش كده ابدا. هو انا يعني باخد حاجه احطها في جيبي احسبهم لك؟ اتفضل. عندك 2 جنيه نور وخمسة جنيه ميه. خمسة جنيه ميه؟ امال انت مستهتر بالميه اللي عماله تنزم الحيطان؟ طيب يا سيدي يبقوا 7 جنيه. وعندك 3 جنيه تأمين. تأمين بتاع ايه؟ تأمين على حياتك. مش جايز تموت فجأة وتبوظ عليا بقيت مدة الكونتراتو. طب يبقوا 10 جنيه والاتنين التانيين بدل كفن. يعني مش عايز تسيبني اعزل بالذوق؟ ما هو يستحيل تعزل بصحتك ابدا. تعرف ايه ما خلتنيش اعزل؟ هتعمل ايه؟ حماتي وزنها 150 كيلو. يا نهار اسود، هجيبها واخليها تنط الحبل فوق سطح العماره. بتقول ايه؟ انت عايز تخلي لي العماره كونتراب؟ وماله، من التراب نجي والى التراب نعود. ودلوقتي بقى نسمع شوية موسيقى من الأستاذ علي إسماعيل. شهير إني أعترف تعترف خلاله الفنانة الكبيرة زوزو نبيل عن أشياء في حياتها الخاصة والفنية لم تبوح بها من قبل. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. زوزو نبيل. إني أعترف، برنامج من حياة النجوم يخرجه فايز حلاوة. اسمي عزيزة إمام حسنين، الاسم الفني زوزو نبيل. مفيش داعي للسن زي أي حواء. طولي 160 سنتي، وزني 60 كيلو. ابتديت حياتي الفنية بالمسرح، ومنه اتجهت للإذاعة وبعدين السينما. أحب كل أعمالي الفنية وبصفة خاصة الإذاعية، لأني بشعر أني مع كل مستمع ومحب للفن من غير ما تعبه. أحب أدواري الإذاعية شهرزاد في ألف ليلة وليلة، وفي السينما دور المعلمة دوسة في سجن العذارى، وفي المسرح عزة في قيس ولبنى. الحقيقة أنا عصبية جدا جدا، لكن طيبة قوي. أحب كل الناس، اللي يحبوني واللي ما يحبونيش. أقر وأعترف إن التمثيلية اللي هتسمعوها دلوقتي من واقع حياتي. القصة دي حصلت سنة 1950 في بيتي بالعجوزة. معلش معلش يا سعاد، مش ممكن مش ممكن يا سميرة، أنا خلاص مش قادرة على العيشة دي أبدا. بس اهدي أمال يا سعاد. الله، ايه الشنط دي فيها ايه؟ هدومي وحاجات الخصوصية. خلاص انا قررت. قررتي؟ قررتي ايه؟ لازم انفصل، لازم اتطلق من كامل، ما اقدرش استحمل اكتر من كده. انا رايحة بيت اهلي مش راجعة تاني ابدا. ايه الكلام ده يا سعاد؟ عقلي انت بتلعبي بالنار يا سعاد. لا يا سميرة، انا عارفة كويس انا بعمل ايه، ده الحل الوحيد. يستحيل اعيش مع كامل دقيقة واحدة بعد كده. ما تظلميش كامل، انت عارفة رأيي فيه كويس. انا دايما بقولك ان ربنا وهبك زوج مثالي بكل معنى الكلمة. ده كان زمان. ليه؟ انت نسيتي اللي قلته لي هنا من يومين؟ كنت مخدوعة، عشان تعرفي ازاي انا كنت مخدوعة فيه. بس بلاش الكلام ده، قوليلي اولا كل حاجة، احكيلي على اللي حصل بالظبط. تعالي تعالي اقعدي معايا هنا، هدي نفسك بقى وروقي دمك واحكيلي على كل حاجة. انت عارفة ان كامل كان بيدخن من غير حساب. ايوه. وعارفة ازاي خليته يقلل من السجاير لغاية ما بقى دلوقتي بيشرب علبة واحدة بس في اليوم. ده يا ستي كان من 17. ايوه عارفة كويس. وعارفة كمان ان كمال بيحاول من يومها انه يقلل عن كده علشان يرضيك، فكان بياخد من علبته سجارتين كل يوم ويحطهم في درج مكتبه. وبعدين بقى ياخد 3 و4 و5 لغاية ما بقت العلبة الواحدة تكفيه يومين. غريبة، ما قاليش الحكاية دي. ايوه انا عارفة. طب وعرفت ازاي؟ حسني جوزي كان بيزوره في مكتبه في الجريدة من أسبوع وشافه بيعمل كده، فسأله قال له إيه الحكاية؟ فقال له أنه عاوز يفاجئك بيها بعد ما يضمن أنه راح يقدر يستمر على كده على طول. مدهش ده، يبقى عال قوي. هتكمل حكايتك بقى؟ أيوه. كان بيحاول كمان أنه يبطل الشرب ولعب القمار، لكن كامل ما بيسكرش وما بيلعبش قمار، بيشرب بس لما يكون مع ناس بيشربه، وبيلعب ويا أصحابه إذا لقاهم بيلعبوا. لكن هو في الحقيقة ما بيحبش أي نوع من أنواع الخمور، حتى البيرة حتى النبيت ما يحبش حاجة منها بالمرة. طيب أمال إيه اللي بيخليه يشرب؟ لأنه ضعيف الإرادة. مش معقول أبدا، بقى اللي يبطل التدخين بالشكل ده ويتحكم في مزاجه ويقاوم كده، مش ممكن أبدا يبقى ضعيف الإرادة. وحسني دايما بيقول إن كامل إذا اقتنع بشيء بيعمله من غير تردد. هو ضعيف إرادة بشكل تاني. يا خبر إزاي؟ قصدي يعني إنه لما يروح يقابل ناس في الشغل بتاعه يعني في الجريدة، يقوم ينكسف إنه يقعد معاهم وما بيشربوا، يعزموا عليه فيقول لهم إنه ما بيشربش، يقوم حضرته يضطر إنه يشرب زيهم. يا سلام، وفيها إيه دي؟ دي حاجة عادية جدا كلنا بنعمل، دي مجاملة بسيطة لأصحابه. إزاي تزعلي من حاجة زي دي يا سعاد؟ أنا ما زعلتش عشان كده، بالعكس أنا ما كنتش بفكر في المسألة دي أبدا، إنما هو اللي كان دايما يرجع زعلان ويقول لي أنا ما كانش لازم أشرب، ما كانش لازم ألعب قمار. الأسبوع اللي فات رجع في ليلة تعبان جدا جدا ودايخ، وقعد يشتكي لي ويقول لي خلاص يا سعاد أنا استحيل أشرب بعد النهاردة. تفضل كاس. لا يا فندم مع الشكر. تشربي؟ لا يا فندم أنا ما بشربش. يا شيخ فرفش، أنا مفرفش جاهز والحمد لله. طيب تحب الويسكي بالصودا ولا من غير صودا؟ لا لا لا يا فندم متشكر. يا ريت يا كامل، أنا كل ما تيجي وتشتكي لي تصعب علي قوي وأقول يا ريت يقدر يقاوم. خلاص من هنا ورايح هقاوم، هقاوم بكل شدة، هقاوم بكل إخلاص. وحياتك يا سعاد بكرة تشوف إزاي أنا حبقى. وحياتي؟ أنت بتحلف بحياتي؟ طبعا أنا بحلف بحياتك بكل ثقة. أوعدك يا سوسو إني مش هشرب نقطة خمر واحدة بعد النهاردة. وده يعني وعد شرف؟ وعد شرف ونص بكل تأكيد. هو أنا لو ما كنتش مالي إيدي ومطمن كنت أحلف بحياتك الغالية عليا؟ أوعدك وعد شرف بالشكل الفظيع ده. وإن جيت في يوم كده يعني ورحت؟ لا لا لا مستحيل مستحيل. طب يعني وإن حصل؟ مش ممكن مش ممكن أبدا، ده كلام نهائي، إحنا مش بنلعب. أنا قصدي يعني افرض انك رجعت يعني مجرد فرد. يعني تقصدي لا لا لا، يبقى في الحالة دي اعملي فيا اللي انت عايزاه. اشتميني. انا مش ابيح اشتم الناس. طيب اضربيني. محدش قال اني ملاكمة او مصارعة. ازعلي مني اضربي بوزك الشيء منك كاملي. كذلك اتفقنا. اتفقنا يا ستي، وادي امضاي على المعاهدة كمان. اسمع الحكاية كلها من أولها لآخرها. أيوه. الكلام ده والوعد ده كان من أسبوع واحد بس. وقبل ما يفوت الأسبوع كان طار كله في الهواء. إزاي؟ رجع امبارح بالليل متأخر جدا وتعبان وفي حالة وحشة قوي قوي قوي قوي. تعبان تعبان قوي يا سوسو. راسي. مالك يا حبيبي؟ تعبان. بس حاسس بإيه؟ تعبان خالص. طب تعالى استريح هنا. انت شربت؟ ايوه دي حكايه طويله قوي، حاولك عليها بكره. بس دلوقتي بقى لازم اقلع وانام حالا عشان اصحى الساعه 7. وحياتك يا سعاد اوعى تنسي تظبط المنبه على 7. حاضر هعمله دلوقتي. لكن ايه اللي خلاك بس قلتلك بكره؟ بقى بكره احكي لك كل حاجه. كامل انت صحيت؟ راسي. صباح الخير يا سوسو. صباح الخير. لسه تعبان؟ تعبان خالص، راسي تقيلة وحاسس باني لازم انام اسبوعين ثلاثة ورا بعض. طيب اقعد استريح شوية، بلاش تشتغل النهاردة. تحب اضرب تليفون في المكتب؟ لا لا لا يا سعاد، ده انا لازم اروح حالا، ده انا عندي شغل مهم جدا جدا جدا. دي الساعة بقت 7:15، انا اتأخرت خالص، لازم اهرب بسرعة بقى. طب استنى ما قلتليش ايه اللي حصل امبارح؟ وبعدين يا سعاد، مش دلوقتي وحياتك يا سوسو، هحكي لك كل حاجة لما ارجع لك. كده؟ طب مع السلامة. الله يسلمك. يا خسارة، دي حاجة تضحك؟ يعني أنا ما معيش حق؟ اسمعي يا سعاد. نعم. أنا هقولك على حكاية لا يمكن تصدقي إنها حصلت أو تتصوري حتى إنها ممكن تحصل. إيه رأيك في حسني جوزي؟ ماله؟ راجل ممتاز في كل شيء، محبوب من جميع الناس، مخلص في عمله ومخلص لبيته، زوج مثالي. مخلص لعمله أيوة، لكن مخلص لبيته لزوجته لا. إيه الكلام ده؟ الكلام ده هو الواقع يا سعاد. مش معقول أبدا. لكن دي هي الحقيقة يا سعاد. لكن ده انتم في منتهى السعادة. ده كله مكياج تمثيل، احنا بنتظاهر بالسعادة وبنمثل دور الزوج والزوجة السعادة. حاجة غريبة قوي، انا مش قادرة اصدق انك انت اللي تقولي الكلام ده. ومن امتى الحكاية دي؟ من مدة طويلة، من حوالي 5 أو 6 أشهر تقريبا. يعني بيخونك؟ ايوه بيخوني. وساكتة طول المدة دي؟ ايوه ساكتة طول المدة دي. هعمل ايه يعني؟ لكن دي الطريقة الوحيدة اللي بيها أقدر أحافظ على بيتي وأحافظ على زوجي وعلى مستقبلنا يا سعاد. طب استني استني استني، وإزاي عرفتي إنه بيخونك؟ يعني حد قالك؟ لا أنا ما صدقش كلام الناس، ولو كان حد قالي ما كنت صدقت أبدا. لا ما عرفت إزاي؟ أنا شفت بنفسي. النهار السود شفت بيخونك وسكتة؟ لا شفت الدليل اللي ما فيهوش شك أبدا. من حوالي 6 أشهر كنا قاعدين نتكلم بعد العشاء. أيوة ستي. وبعدين التليفون ضرب فأني رد عليه، وبعدين احتاج للمفكرة بتاعته وهو بيكلم في التليفون. رحت أجيبها له من بدلته المعلقة في أوضة النوم، وأنا بطلع المفكرة من جيبه بسرعة طلع معاها جواب. سبت الجواب على السرير ورحت اديت للمفكرة، ورجعت علشان أحط الجواب في محله، لكن لقيته مجواب غريب، جواب أزرق مختلف عن الجوابات كلها اللي بتجينا من أصحابنا وقريبنا. أقولك الحق يا سعاد، أنا معرفش إيه اللي خلاني أقرأ الجواب بسرعة قبل ما رجعه محله. جواب من واحدة ست؟ أيوة من واحدة ست. واحدة تعرفيها؟ لا. كويس قوي، ولقيتي في إيه؟ جواب غرامي عادي جدا. يعني في كلام حب و... أيوة نهار زي بعضه. أنت بتتكلمي جد؟ طبعا جد، وهي الحاجات دي فيها هزار يا سعاد. وسكتة؟ أيوة مش ممكن اعمل غير كده، كنت عاوزاني اهلل واعمل فضيحه. لا انت لازم جرت عقلك حاجه. بالعكس انا تصرفت التصرف الوحيد المعقول، اي ست بتحب جوزها وبيتها كان لازم تعمل كده. الكلام ده لما يكون جوزها كمان بيحبها وبيحافظ عليها وعلى بيته. اسمعي انت بتقولي انه جواب غرامي؟ ايوه. بتقوله في ايه؟ بتقوله احبك وانت حياتي والكلام ده كله اللي انت عارفاه. استمع إلى برنامج الميكروفون الطائر للإعلامية الكبيرة أمال العمدة، تتحدث خلاله مع الفنان الكبير راغب علامة حول أعماله الفنية وأهم أغنياته. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الميكروفون الطائر. مغرم يا ليل يا ليلي، مغرم يا ليل سهر الليل. الميكروفون الطائر لإذاعة البرنامج العام من القاهرة يطير ليرصد صوت المغني الشاب راغب علامة اللي هو أطرب الوطن العربي كله لا سيما مستمعيه في مصر. بطاقتك الشخصية بالتحديد الاسم الثلاثي. راغب صبحي علامة. مواليد سنة 1962. مسقط رأسك. منطقة الغبيرة بيروت، الغبيري في بيروت محافظة جبل لبنان خضاء عبده. أحب أعرف مشوارك في الغناء، يعني بديته من بيروت وانطلقت إلى فين وفين وفين؟ حقيقة انطلقت من بيروت فعلا، والانطلاقة الثانية كانت في سوريا، كانت مدخل للعالم العربي يعني عن طريق بعد سوريا اشتهرت في الأردن وفي المغرب العربي وفي الخليج العربي، وكانت يعني آخر كادو لي اللي هي محبة الجمهور المصري اللي هي آخر هدية. آخر هدية زي ما قال لي واحد صديقي يوم، يعني الحمد لله أغنية انتشرت والناس صار في علاقة حب بيني وبين الناس كثير، قال لي مبروك عليك 70 مليون. الفنان العربي الشاب راغب علامة، انت بتغني لمين؟ بتغني للشباب للكبار؟ يعني طبعا بحكم كوني اني انا شاب انطلقت لجيل الشباب، يعني انطلقت لابناء جيلي، انما لا يمنع انه في كتير ناس روحهم شباب يعني كبار بكون روحهم شباب. وبحفلاتي بلاقي كل الأعمار صدقا يعني من سنتين لثمانين سنة بلاقي بكل الأعمار. وبمن تأثرت ورغبت أن تؤثر في من؟ بمن تأثرت يعني أنا تأثرت بكل الناس بكل اللي قدموا فن حلو من أنا على سبيل المثال مين؟ سيد درويش، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، أم كلثوم، فيروز، الأخوين رحباني. كنت أسمع للكل يعني ما شفتيني بس بغني لعبد الحليم أنا صغير مثلا، على الرغم أني أنا بموت بعبد الحليم حافظ. كنت أسمع عبد الحليم وأسمع فريد بنفس الوقت، أسمع أم كلثوم وأسمع وردة وأسمع فايزة أحمد ونجاة الصغيرة وكل الناس. يعني بحس حالي أني أنا منتمي إلى دنيا فنية أي جملة حلوة فيها تأثر فيها. يمكن هذه الجمل اللي سمعتها واللي حفظتها من أنا وطفل يعني بعتقد أنه تدخل الرأس وبعدين بتنخلط وبيطلع منها عارفة. يعني بحس أنه نتيجتها يعني الواحد باللاوعي عنده بتخزن برأسه أشياء حلوة ممكن يطلعها بشكل هو عايزه. يعني أكتر حاجة سمعتها وانت طفل وعلقت في رأسك وسكنت وجدانك كانت ايه؟ جملة موسيقية، خاطرة موسيقية من سين من الناس. انت ذكرت كل الناس بس انا عايزة اعرف اقرب الناس الى قلبك ووجدانك وعقلك الموسيقي. حقيقة عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ يعني انا بفتكر يعني بتذكر كنت انا وصغير كان عمري حوالي يمكن 10 سنين أيام فيلم أبي فوق الشجرة. كنا نصيف في منطقة اسمها بلبنان اسمها علي، كان عبد الحليم يجي يصيف فيها دايما. وسأب أنه على طريق بيتنا كان في مشهد بصوره هو نادية لطفي يعني وشفته بغني فأنا ما صدقتش نفسي أني أنا بشوف عبد الحليم حافظ. عمري 10 سنين كان حلم بالنسبة لي أنه شوفه شخصيا وبصلي يعني بصلي أنه كطفل هيك اتطلع فيه. فأنا قلت جيت لماما قلت لماما بصلي عبد الحليم حافظ صار يتطلع يعني ممكن يكون حافظ شكلي. كل أغنية تحبها. في اللحظة دي توقعت أن أنت في يوم من الأيام هتكون مطرب يعني في عيون كل السميع في الوطن العربي زي ما سمعت الشعبية اللي سمعتها عنك أن أنت أكملت المشوار الشبابي الغنائي لعبد الحليم؟ في اللحظة دي تصورت أن أنت ممكن تكمل هذا المشوار؟ حقيقة لا، انا كل شيء تصورته اني انا دخلت عينين عبد الحليم حافظ. كل شيء يعني بقت يعني زي تعرفي انه بفكر انه ممكن هو شافني، ممكن يعني لو شافني بعد سنة هيتذكر انه هو شاف طفل. تعرفي التفكير الطفل يعني وحبه لفنان. بس ما كانش يعني ما كانش عندي الطموح او ممكن ما كانش عندي الجرأة بشكل اللي فكر ان يوم من الايام صير انا فنان مشهور ويحبه الناس على رغم حبي كتير كتير للفن. كنت يعني اهتم بالفن اكثر من الدروسي. يعني كنت بتذكر اني انا كنت ذكي انا وصغير في المدرسة وما اتجرأش اني اقول شخصيتي اني انا حامل فنان. فلهالسبب كنت مثلا افتح الكتاب احفظ بعيني يعني فنيا احفظ ما احفظش ما افهمش يعني تصوري. بس لمجرد اني روح اشتغل بالفن او مش اشتغل احمل العود، كان بابا عازف عود طبعا مش شغلته، كان يعزفها هواية. يعني اتربيت في بيئة فنية. طبعا بابا ودنه حلوة وبيلعب عود ومن مناصرين يعني عبد الوهاب للموت يعني ما فيش. فكنت انا اخاف من بابا وماما انه يقولوا اني انا ما احفظش دروسي. راح احمل الكتاب واحفظ احفظ ازاي يعني ما فهمش. يقولوا لي حرب مثلا شفت على بالفينيقيين ولا الصليبيين ولا مش عارف شو اللي نسيتهم كلهم البطالمة مثلا. فافتكر انه انا اصور الدرس بعيني براسي. فيوم اللي يجيني سؤال في الامتحان اسكر عيني واقول ده بالصفحه 17 الجهه يمين على تحت تصوري عرفتي. كنت احفظ كده بس، والسبب الوحيد اللي ما يخلينيش اني احفظ وافهم الدروس واهتم هو الفن. كنت اهم الوحيد انه لو بابا ابويا زي ما تقولوا انت الحبيب، لو ابويا اجى قال لي سمع الدرس ما يعني ما اتكسفش قدامه، الى ان يعني الطموح هيدا ابتدى يتبلور وقت اللي صار عندي 15 سنه، انه انا ابتديت اتكلم، ابتديت احس نفسي اني انا راجل، انه حتى ايام بالصيف يعني بتعرف الاستقلاليه نوعا ما بتشجع الانسان بانه يحكي رايه، ف وطبعا الاستقلاليه حتى الماديه. فكنت خلص مدرسة وروح بالصيف، بدل ما روح عطلة الصيف روح أشتغل علشان أني أنا أشعر نفسي أني أنا راجل وأشتغل أي حاجة، يعني أي حاجة روح أقول له أنتوا عايزين حد يشتغل عندكم، يعني أي حاجة في الاير كونديشن في مش عارف شو، صغير كتير 14-15 سنة، علشان أنه أرجع أنا أثبت لأهلي بأني أنا راجل، يعني ممكن أقول بدي ممكن أنا أصرف على نفسي. وطبعا أهلي كان يحبوا مني هالطموح، يعني اني انا لوحدي اقرر وافكر، صاروا يشجعوني. الى ان سنة 1980 رحت قدمت طلب على التلفزيون بدي اغني، قدمت طلب على الاذاعة قبل بسنة، قبلوني بالاذاعة وحمسوني كتير. بسنة 1980 طلعت على التلفزيون حبوني الناس، ولو تتصوري انا غنيت ايه، رحت ابتديت افتش على اغاني قديمه ما حدش عارفها في لبنان، دورت على الفولكلور تماما، بس لقيت غنيه حلوه كتير حبيتها، انما إلها طريقه معينه بصاحبها بغنيها في مصر اللي هو متقال. طب يعني انا عايزه اعرف، يعني او المستمع العربي الكريم اللي بينصت لراغب علامه من خلال الميكروفون الطائر للشبكه الرئيسيه البرنامج العام، يحب يسمع يعني سطر من متقال، يعني ومتقال باللبناني. نقيتها ليش؟ لأنه طبعا ما حدش حيقارن الصوت، لأنه متقال صوته يعني له طريقة خاصة فيه ما حدش يقدر يقلده. ويعني أنا كان رأيي الشخصي أنه ما لازم يعني غني لفنان الناس عارفة صوته كتير ويبتدوا يقارنوا بالأصوات. وطبعا يوم يكونوا حابين أغنية مثلا من مطرب معين خلاص حابينها زي ما هي، يعني مش هيحبوها من اي حد تاني، بالاخص اذا كان فنان مثلا زي عبد الحليم حافظ او. فنقيت الغنوه بتقول تفرج على الحلاوه حلاوه دي بلدي ونا وانا وانا بص على الحلاوه حلاوه دي بلدي ونا جا وانا جا تعال دوق يا حلو مدام تعال دوق خد لك صندوق اتفرج على الحلاوة حلاوة دي بلدي ونا وانا تعال دوق يا حلو بلدي تعال دوق خد لك صندوق يا حلوة شايلة الجرة من فضلك لك ده اللي سجيني يا حلوة يا شايلة البلاص من فضلك ده اللي سجيني ايه ما قلبي حبك بخلاص زي ما حبك حبيني زي ما ودك وديني. برضو اسمع انه عبد الحليم من نظرة اثر فيك، من مجرد طلة أثر فيك. عايزة أعرف ماذا تعلمت من عبد الحليم حافظ وتواصله مع الناس، خصوصا أن أنا شفتك الحقيقة وأنت بتغني ولأول مرة، يعني هذا التواصل ما بين المطرب والمغني والجمهور المتلقي، ماذا تعلمت من الراحل عبد الحليم حافظ؟ تعلمت أني ما قلتش حد، تعلمت بأني ما غنيش حاجة مش مقتنع فيها، تعلمت البعد عن التقليد. يعني تكون شخصيتي شخصية راغب علامة. هو السؤال اللي بيرد على خاطري دلوقتي وأكيد يعني بيرد على خاطر المستمع الكريم اللي بيسمع لراغب علامة من خلال الميكروفون الطائر للشبكة الرئيسية الإذاعة الأم في مصر. ماذا تعلمت من عبد الحليم حافظ وماذا تعلمت من فريد الأطرش؟ أنت حبيت فريد الأطرش في أثناء حبك لعبد الحليم حافظ، يعني كانوا بيتنازعوك يعني نقول إيه، سلطتين للغناء أو صوتين فعلا سكنوا وجدان أي مستمع. قلت لي اتعلمت إيه من عبد الحليم، يبقى أني أعرف اتعلمت إيه من فريد الأطرش. أنا تعلمت الإحساس، تعلمت الصدق، تعلمت حب الفن، تعلمت أن يكون كريم على فني، يكون أعرف أنه ما حدش حيوصلنا إلا فني، ويعني إلا رب العالمين هو بالنهاية هو اللي بيخلي الإنسان يوصل، والفن والإحساس اللي بقدمه. فهالإشياء المبادئ الرئيسية اللي تعلمتها منهم، بعدين قدمت شخصية راغب علامة. والمونتاج محمد عبد المعز.